أحبابنا الكرام، لا ينبغي للإنسان أن يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة الناس. الرزق مكتوب والأجل مكتوب، إنما يسكت الإنسان في حالة واحدة، وهي أنه إذا تكلم يزيد ذلك المنكر، أما في غير هذه الحال فلا يسكت. وشرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون يرجو القبول، أما إن كان لا يرجو القبول فسكت، ما عليه معصية.